غالي لك لومك يزيد الهم على همومك وحبيبك الليلة نايمة بسريرك وأحلامك واخد النوم من عيونك لومك ما يشفي غالي لك لومك يزيد الهم على همومك وحبيبك نايمة بسريرك وأحلامك واخد النوم من عيونك لومك على شفت معانيها يا ريتني يا ربي يا ريتني ما هويت لومك ما يشفي غليلك لومك زيد الهم على همومك وحبيبك الليلة نايمة بسريرك سهامك المسمومة تدميني قتل الطبيب اللي كان بيداويني تحت شمس نارها بتكوي شبحتني شوف الفرح بعنيك وهي بتكويني ذنبي أنا إني هويتك أنا شخطي يا ريتني يا ربي يا ريتني ما هوي لومك ما يشفي غليلك لومك زيد الهم على همومك وحبيبك الليلة نايمة بسريرك وأحلامك واخدة النوم من عيونك لومك ليالي العمر فيها تهني كانت بقربك وانقضي ذكراها العمر بيكفيني يا ولا انجتني المنية وانا قضيت اذكرني يا ولا اذكرني يا ولاد لو دمدمت شفافك باسمي رنينها بيحيني وبيحيني وبيحيني لومك ما يشفي غليلك لومك يزيد الهم على همومك وحبيبك الليلة نايمة بسريرك وأحلامك واخد النوم من عيونك لومك.